كقولك. نعم ملحق انت جامع. ايه اذا علمت الان. ايه وافى فعل ماضي مبني على الفتح مقدر على الالف المحذوفه لقاء الساكنين مو على الفتح. والتاء تاء التانيث وحركت بكسر لقاء الساكنين. والهندات فاعل مرفوع بضمه الظاهره. اذرعاتي مفعول به منصوب بالكسره نيابه عن الفتحه لانه ملحق بجمع المؤنث السالم. واضح؟ طيب المثال الثاني واعرف. كلمه اذرعات هنا تمثيل لقوله ما سمي به، فان اذرعات اسم موضع واحد سمي باذرعات واذرعات جمع، فيكون على هذا ملحقا بالجمع لانه لم يرد به معنى الجمع انما ورد به المحل المعروف. ثم قال واعرف ولاه الفضل بالصلات، هذا لما حمل عليه. ولاه هذه ملحقه بجمع المؤنث السالم، هي جمع المؤنث السالم لانه تدل على الجمع صحيح لكن ليس لها مفرد فحملت على الجمع. ولهذا نقول اعرف فعل امر مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره انت. ولاتي مفعول به منصوب لاعرف، وعلمت نصبه الكسره نيابه عن الفتحه لانه ملحق بجمع من السالم. وقوله بالصلات الباء حرف جر، والصلات اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة ظاهرة في آخره. نعم بالصلات، فالصلات هنا هي مفرد ولا جمع؟ جمع ايش؟ جمع صلة، وعلى هذا فيكون جمع عن السالم جر بالكسرة. الأمثلة الآن المؤلف رحمه الله جيد. الهندات مثال للرفع، والصلات مثال للجر، وأذرعات وأولات مثال للنصب. فإن قلت كيف كرر مثال النصب مرتين ومثال الرفع والجر على مرة واحدة، نقول لأنه مثل بمثالين أحدهما ملحق بجمع المؤنث السالم لأنه سمي به، والثاني ملحق به لأنه حمل عليه من عليه. نعم وهو ملحق به في الإعراب. وخلاصة هذا الباب أن جمع المؤنث السالم خارج عن الأصل في حالة النصب فقط أولى، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. أما في حال الرفع وفي حال الجر فإنه على الأصل. طيب والله أعلم، نخلي 5 دقائق اللي بيسأل. جمع المؤنث السالم هو أصحابي أجمعين، أظن لا حاجة إلى إعطاء الأمثلة لأن سبقا أخذناه ولا لا؟ وفاهمينها جيد؟ ها؟ طيب نشوف، أظن عباس ما فاهمها جيدا. ها؟ طيب حسين فاهمها جيد. في مثال الخمسة سبق لنا الأسماء الخمسة، وهذه أفعال خمسة، وهي خمسة فقط لكن أنواعها خمسة، أنواعها خمسة. فعل اتصل به ألف اثنين، فعل اتصل به واو جماعة، فعل اتصل به ياء مخاطبة، ينون. إذن الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. مرة ثانية، ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. إن قلت إذن هو ثلاثة أفعال، نقول لا، هي ما تكون، لأن المتصل به ألف اثنين يكون بالياء ويكون بالتاء، والمتصل به واو جماعة يكون بالياء ويكون بالتاء. كم هذه؟ أربعة. والمتصل به ياء المخاطبة يكون بالتاء، يكون بالتاء فقط. إذن ما ضابط الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة، سواء كان مبدوءا بالتاء أو بالياء. كذا، فاللي فيها ألف اثنين أو واو جماعة يكون مبدوءا بالتاء ويكون مبدوءا بالياء، واللي فيها المخاطبة مبدوءا بالتاء. سؤال: هل يمكن أن تتصل هذه الضمائر الثلاثة بمضارع أوله نون؟ لا. أوله همزة؟ لا. والمضارع كما تقدم أوله همزة ونون ويأتى، يجمعها قولك أنيت. واضح ولا مو واضح؟ واضح. طيب، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة، ويكون في ألف اثنين واو جماعة بالتاء وبالياء، وفي المخاطبة بالتاء فقط. وهل يكون بالنون والهمزة؟ لا، ما يكون. ما تقول نفعلاني ولا أفعلان، ولا نفعلون ولا أفعلون. واضح؟ طيب، الفعل المضارع يقول مؤلف الأفعال الخمسة ورفع، والرفع بالنون لأفعال تكون. الرفع بالنون يعني حكم هذه الأفعال الخمسة ترفع بالنون، يعني إذا كانت مرفوعة يجب أن تبقى النون. مثل كيفعلان، يفعلان، هذه بقت النون ولا لا؟ وش الذي اتصل به؟ ألف اثنين. هاتوا بالصورة الثانية، تفعلان، تفعلان بالصورة الثانية، الصورة الثانية تفعلان. طيب، تفعلين فيها فيها المخاطبة مرفوع بالنون، هاتوا بالصورة الثانية، ما يصير. طيب، يفعلون فيه واو الجماعة مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، هاتوا بالصورة الثانية، خلق، هي يفعلون اللي معنى تفعلون. كذا. طيب، كيف نعربه؟ أقول يفعلان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، مبني على السكون في محل رفع. تفعلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والياء فاعل، مبني على السكون في محل رفع. يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، مبني على السكون في محل رفع. طيب، كيفعلان تفعلين يفعلون. إذا قال قائل بماذا ينصب ويجسم؟ نقول ذكره المؤلف. بماذا يجر؟ الأفعال لا تجر. سذا. طيب، يقول والنصب والجزم بحذف النون، رحمه الله، النصب والجزم بحذف النون، مثل كالتقنعا لترضيا،